بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 84 من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فساد الوضع، أي القادح الثالث من القوادح، من قوادح العلة التي تقدح في العلة، هو فساد الوضع. قال: وهو أخص مما تلاه، يعني أن فساد الوضع أخص من فساد الاعتبار. فساد الاعتبار تقدم أنه كون الدليل مثلا مخالفا لنص، وفساد الوضع أخص منه لصدق فساد الاعتبار، حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه، وكلاهما فاسد الوضع على كل حال. ففساد الاعتبار فاسد الوضع لأنه مخالف للنص، وفساد الوضع هو كون الدليل على هيئة لا يصلح للاعتبار عليها. قال: كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. فساد الاعتبار قسمان: القسم الأول هو كون الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض ذلك الحكم، والقسم الثاني منه هو كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. أما القسم الأول من فساد الوضع، وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، فمثاله قول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب. قال الحنفية: الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب. فهم هنا جمعوا بالسبوعية، وهي أن الهرة سبع، فإن السبوعية التي اعتبروها جاء عن الشارع اعتبارها علة لنقيض هذا الحكم، أي علة للطهارة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، ودعي إلى دار فيها سنور فأجاب، فقيل له في ذلك فقال: السنور سبعون، السنور سبعون. فعلل نقيض هذا الحكم بنفس الجامع الذي جمع به الحنفية. فالسبوعية اعتبرها الشارع علة للطهارة لا للنجاسة. ومثال ما الجامع فيه ثبت اعتباره بإجماع في نقيض الحكم، قول الشافعي مثلا: في مسح الرأس مسح فسن تكراره كاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. شافعية يرون استحباب تكرار مسح الرأس في الوضوء، فيقولون: مسح فيسن تكراره كالاستجمار، فالاستجمار الذي هو الاستنجاء بالحجارة يسن تكراره، إذا حصلت إزالة النجاسة بالمرة الواحدة فالواجب هو إزالة النجاسة، لكن يسن تكراره أن يفعل أكثر من مرة. فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، فيقال: هذا الجامع الذي جمعتم به وهو المسح ثبت اعتباره بإجماع المسلمين في نقيض الحكم الذي ذكرتم في المسح على الخفين في الوضوء، فإن الأمة أجمعت على كراهة تكرار المسح على الخفين، فهذا الجامع الذي جمعتم به وهو المسح ثبت اعتباره بإجماع في نقيض الحكم الذي أخذته. إذن هذا هو القسم الأول من فساد الوضع، وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص عن الشارع في نقيض الحكم، ومثاله قول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب، فيقال لهم: السبوعية اعتبرها الشارع بنصه علة في الطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، ثم دعي إلى دار فيها سنور فأجاب، وقال السنور سبع فجعل السبعية علة لنقيض الحكم الذي جئتم به أنتم وهو النجاسة، بل جعلها علة للطهارة. ومثال الإجماع مسألة المسح التي فرغنا من تقريرها آنفا. هذا هو القسم الأول من فساد الوضع. طيب القسم الثاني يكون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه، وذلك كتلقي تخفيف من تغليظ، أي أن نأخذ حكما خفيفا من وصف يقتضي التغليظ. المستدل مثلا يستنبط حكم خفيف من وصف يقتضي التغليظ مثلا، كقول الحنفيين القتل جناية عظيمة فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر. القتل جناية عظيمة، هذا تغليظ، كيف نأخذ منه عدم وجوب الكفارة؟ نحن أخذنا تخفيفا من تغليظ، هذا فاسد الوضع، هذا فاسد الوضع، لأن الوصف الإيجابي يقتضي التغليظ وهو قد أخذ تخفيفا من تغليظ. فالدليل هنا على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، فقالوا جناية عظيمة تناسب التغليظ، أو توسيع من تضييق، أي وكأخذ توسيع من تضييق، كقول الحنفي مثلا الذي يرى أن الزكاة ليست واجبة على الفوري، يقول زكاته مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة. فالدليل هنا على غير هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، لأن دفع الحاجة يقتضي الفور، إذا كانت شرعة لدفع الحاجة فدفع الحاجة يقتضي الفور، أو إثبات من نفي، أي وكتلقي إثبات من نفي، وذلك كقوله مثلا المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره. المعاطاة هي أن يدفع الرجل الثمن ويأخذ السلعة دون صيغة قولية. وقد اختلف العلماء هل البيع من شرطه الصيغة أو يكفي فيه مجرد ما يدل على الرضا من المعاطاة والإشارة ونحوها، فمنهم من قال بالمعاطاة مطلقا وهذه طريقة المالكية، ومنهم من قال بالصيغة مطلقا وهو مشهور مذهب الشافعية، ومنهم من فرق بين المحقرات وغيرها فقال تجوز المعاطاة في المحقرات وتتعين الصيغة في الأشياء الثمينة كالعقار ونحوه. لم يختلفوا أن صيغة شرط في النكاح فلا تجوز المعاطاة في النكاح، لا بد أن يقال زوجتك وأنكحتك، يعني هذا لم يختلفوا فيه، ولكنهم اختلفوا في البيع، هل البيع من شرطه صيغة قولية أو يكفي فيه ما يدل على الرضا من معاطاة أو غيرها. فمن يقول مثلا المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فهو هنا أثبت الرضا، فوجود الرضا لا ينبغي أن يؤخذ منه عدمه، لا ينبغي أن يؤخذ منه البطلان، لأن وجود الرضا يقتضي الإثبات للبطلان، يقتضي الصحة، فالرضا يناسب الانعقاد لا يناسب عدم الانعقاد. وجوابهما أي جواب نوعي فساد الوضع، فساد الوضع نحن قسمنا إلى قسمين، القسم الأول هو كون الجامع ثبت اعتباره بنص وإجماع في نقض الحكم، والقسم الثاني هو كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. طيب قال وجوابهما أي جواب نوعي فساد الوضع، فهو نوعان كما ذكرنا، أولهما كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقض الحكم، والثاني كون الدليل على هيئة غير صالحة لترتيب الحكم عليه كتلقي تخفيف من تغليظ أو توسيع من تضييق مثلا. جوابهما يكون بماذا؟ جوابهما يكون بتقرير كونهما كذلك، أي جواب فساد الوضع تقسيمه بتقرير كونه كذلك، أي تقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كان يكون له جهتان مثلا ينظر جواب فساد الوضع يكون بتقرير كونه كذلك، أي تقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم، كأن يكون له جهتان ينظر المستدل في إحداهما والمعترض في الأخرى، وذلك كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة. فالحنفية مثلا يرون أن الزكاة شرعت إرفاقا لدفع الحاجة، فكونها إرفاقا يجعلها مثلا من باب الإحسان، وهذا يناسبه عدم الاستعجال، وكونها لدفع الحاجة هذا يناسبه أن تكون على الفور. فما اعترض به المعترض ليس هو محل تعليل المستدل، وإنما المستدل قصد مسألة الإرفاق لا مسألة دفع الحاجة. ويجاب مثلا عن الكفارة في القتل بأنه غلظ بالقصاص فلا يغلظ بالكفارة. مثلا قولهم القتل جناية عظيمة، القتل عمدا جناية عظيمة فلا كفارة فيه، يقال لهم أخذتم تخفيفا وهو إسقاط الكفارة من التغليظ، يقول قد غلظ بأغلظ الأشياء وهو القتل هو القصاص، فلا يغلظ بعد ذلك، لا نقول لمن نقتص منه صوم شهرين قبل أن تقتل، لا نقول له ذلك لأنه سيقتل فقد غلظ بما هو أغلظ حينئذ. وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد مرتب على عدم الصيغة لا على عدم الرضا. ويقرر النوع الأول وهو كون الجامع مثلا بين الوصفين قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص أو إجماع، يعتبر أن الشارع قد اعتبره لكن تخلفه كان لمانع. يقرر النوع الأول بكون الجامع معتبرا في ذلك ويكون تخلفه منه لمانع. مثلا عندما استدل الشافعية على تثليث مسح الرأس بالقياس على الاستجمار فقالوا مسح فيسن التكرار فيه كالاستجمار، واعترض عليهم معترض بأن المسح الذي عللوا به قد ثبت إجماعا اعتباره في عدم التكرار في المسح على الخفين، يقولون لا، الشارع اعتبر التكرار في المسح كما في الاستجمار، وأما تخلفه في المسح على الخفين فلوجود مانع وهو أن الخف يفسده كثرة المال، فلذلك خفف بعدم تكرار المسح فيه، فيفسده كثرة الماء فلذلك خفف بعدم تكرار مسحه. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.